بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، واعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. ثم بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 35 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قول الإمام النووي رحمة الله عليه: ولا سورة للمأموم بل يستمع، فإن بعد أو كانت سرية قرأ في الأصح. يعني المأموم خلف الإمام لا يقرأ إلا الفاتحة، لا يقرأ سورة، يقرأ الفاتحة فقط، لأنها كما تحدثنا في الدرس الماضي الشافعية يرون أن قراءة الفاتحة ركن على المنفرد والإمام والمأموم، تسقط فقط عن المأموم في حال كونه مسبوقا فيتحملها الإمام عنه فيقرأ الفاتحة. أما السورة فلا يقرأ ولكن يستمع لقراءة إمامه. عندي سؤال من الدرس الماضي له علاقة بهذا الموضوع، يقول: ما حكم من لم يقرأ بالبسملة قبل الفاتحة، وهل تعتبر آية من الفاتحة؟ أجبنا عنه في الدرس الماضي بطول هذا الكلام، وقلنا عند الشافعية البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة، فمن قرأ الفاتحة بدون بسملة ففاتحته ناقصة وصلاته باطلة. نعم. والسؤال الثاني: ما حكم من لم يقرأ بالفاتحة مع الإمام؟ كذلك عند الشافعية من لم يقرأ بالفاتحة مع الإمام ولم يكن مسبوقا فصلاته باطلة أيضا، لأن العلماء اختلفوا في قراءة الفاتحة مع الإمام. عند الأحناف أبو حنيفة يرى أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام، الإمام يقرأ والمأموم يسكت، لأنه يعتبر الإمام يعني نائبا عن المأمومين في القرب من الله سبحانه وتعالى، كأنهم وفد واحد يتكلم والباقون يسكتون. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقراءة الإمام له قراءة، أي للمأموم، أي تنوب عن قراءة المأموم. أبو يوسف القاضي خالف شيخه أبا حنيفة واتفق مع الشافعية على وجوب قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام. الحنابلة عندهم إذا كانت الصلاة جهرية فإما أن يقرأ المأموم بين السكتات، يقرأ إذا سكت الإمام يقرأ المأموم في السكتات، وإذا لم يستطع فلا يقرأ في الجهرية، يقرأ في السرية يعني الركعة الثالثة والرابعة، ويقرأ في الظهر والعصر. وبعض الأئمة أظن الإمام مالك أيضا عندهم يقرأ المأموم فقط في السرية، في الجهرية يستمع فقط، حتى بين السكتات لا يقرأ. أما الشافعية كما قلنا الفاتحة عندهم ركن ضروري. نعم، هذا واحد. الثاني هلا بعد شوي إذا صار مناسب نجيب عنه إن شاء الله تعالى. إذا قال: ولا سورة للمأموم بل يستمع، فإن بعد أو كانت سرية قرأ في الأصح. يعني بعد يعني كان بعيد عن الإمام لا يسمع قراءة الإمام، أو كانت صلاة سرية فعند ذلك يقرأ في الأصح. طبعا هذا مأخوذ من قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وورد في الحديث الحسن الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: إذا كنتم خلفي فلا تقرأوا إلا بأم القرآن. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم أناسا يقرؤون خلفه في الصلاة فقال: من يخالجنيها، وفي رواية: من ينازعني القراءة، يعني ثقلت القراءة على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب قراءة بعض المأمومين خلفه، فانزعج صلى الله عليه وسلم وقال: من يقرأ خلفي، من ينازعني القراءة، لذلك لا يقرأ المأموم إلا طبعا جمعا بين الأدلة، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، أوجب الشافعية قراءة الفاتحة خلف الإمام. أما السورة فلا. هنا عندنا بعض الفوائد الهامة، منها كما تعلمون أن الجهر في الصلاة يكون في الصلوات، طبعا كلنا نعرف هذا أمر متواتر عند كل الناس، صغير والكبير يعلم أن صلاة الفجر والمغرب والعشاء، صلاة الفجر جهرية وصلاة المغرب والعشاء الركعتان الأوليان جهريتان والباقي سر، والعصر والظهر كلها سر. ويستحب الجهر أيضا في الجمعة كما تعلمون وصلاة العيدين. طبعا هذا الجهر والإسرار عند الشافعية سنة، يعني لو واحد صلى المغرب سرا تصح صلاته، ولو صلى الظهر جهرا تصح صلاته، ولكن يكون مخالفا للسنة فيه، ولكن لا يبطل الصلاة الجهر والسر وتركه، يعني إذا ترك السنة وخالف لا تبطل الصلاة ولكن يكون مخالفا للسنة. وكذلك يستحب في الخسوف عند الشافعية في خسوف القمر، والخسوف يكون في الليل كما تعلمون، أما الكسوف كسوف الشمس يكون في النهار، فعند الشافعية كسوف الشمس يصليه سرا، وعند غيرنا يصليه جهرا. فنحن صلينا مرة قلدنا مذاهب أخرى لأن الصلاة طويلة، صلاة الكسوف طويلة وفيها ركوعين وقيامين وكذا في كل ركعة، فإذا قرأت سرا يعني يمل المأموم، ماذا يفعل؟ صلاة طويلة، فنقرأ جهرا مراعاة يعني مذهب آخر مثل الحنابلة يقرأ جهرا حتى المأموم يعني يسمع شيء في الصلاة، ما يقف ساعة مثلا ولا يسمع شيئا، صعب في الصلاة صعبة. على كل عند الشافعية كسوف الشمس سيأتي طبعا باب له خاص، الكسوف ما دام في النهار يكون سرا، والخسوف ما دام يكون في الليل فيكون جهرا. إذن الجهر في الصبح والمغرب والعشاء والجمعة والعيدين والخسوف والاستسقاء جهر، والتراويح ووتر رمضان وركعتي الطواف إذا كانت ليلا، لو صليت ركعتي الطواف في الليل طفت في الليل وصليت ركعتين تجهر عند الشافعية بهاتين الركعتين، وإذا صليتها في النهار تسر. وأما الصلوات الباقية غير اللي ذكرناها، صلوات النافلة المطلقة، فإذا كانت في النهار مثل الضحى أو يصلي لله تعالى أو الاستخارة أو قضاء الحاجة، إذا كانت في النهار تكون سرية كلها، وإذا كانت في الليل تكون بين السر والجهر، مو مثل هاي الصلوات كلها جهرية. أما النوافل الثانية مثل قيام الليل مثلا عندما تتهجد، قال الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، هذا التفسير الراجح أنه يقرأ بين الجهر والإسرار يعني بشكل وسط. وهناك تفسير ثاني للآية، أي اجهر تارة وأسر تارة، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، يعني لا تجهر دائما ولا تسر دائما، مرة تجهر ومرة تسر، هذا تفسير ثاني. التفسير الراجح أن صلوات النوافل في الليل وكذا يكون بين الجهر والإسرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع سيدنا عمر يقرأ بصوت مرتفع، قال لما ترفع صوتك يا عمر في القراءة؟ قال يا رسول الله أوخذ الوسنى وأطرد الشيطان وأرضي الرحمن. وسمع أبا بكر رضي الله عنه يسر، فقال لما تسر يا أبا بكر؟ قال يا رسول الله لقد أسمعت من ناجيت. قال له الله سامع إن سريت ولا جهرت؟ فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ارفع قليلا، وقال لعمر اخفض قليلا. قال العلماء أولا هو صلى الله عليه وسلم يطبق الآية، ثانيا قال هذا تأديب لأولياء الله، سيدنا أبو بكر عمر من أولياء الله الكبار، والنبي صلى الله عليه وسلم مؤدب للكل. قال أخرجهما من حظ أنفسهما إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو وإن كان كل واحد منهما له عذر مقبول شرعا بس أخذه من نفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يجعل نفس الطريقة والعذر يقلبه إلى اتباع السنة حتى يأخذ أجر أعلى. فأمر أبا بكر برفع الصوت وأمر عمر بإخفاض الصوت. قال أخرجهما من حظ أنفسهما إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه يعني طريقة التربية عالية على مستوى عالي كثير. صلاة الجنازة دائما سر ليلا ونهارا. صلاة الميت الصلاة على الجنازة دائما سرية ما في جهرية. ولو جهر فيها لصحت، لو جهر بها فصح كما قلنا، ولكن يكون قد خالف السنة. هذا الكلام الذي نذكره قال الإمام النووي في كتابه المجموع: إن محل فضيلة رفع الصوت بقراءة القرآن إذا لم يخف رياء. سنصلي بالليل والدنيا هدوء والجيران سامعين الصوت، فبيرفع صوتهم عشان الجيران يسمعوا يعرفوا أنه بيقوم الليل ما شاء الله، هذا رياء. فإذا خاف الرياء يخفض الصوت. النقطة الثانية قال: إذا لم يتأذى به أحد. قال لذلك شو قال هنا؟ قال: وأما الخطيب الشربيني قال: وأما النوافل المطلقة فيسر فيها نهارا ويتوسط فيها ليلا بين الإسرار والجهر إن لم يشوش على نائم أو مصلي أو نحوه، وإلا فسنة الإسرار. يعني أنت عم تصلي وزوجتك نائمة، ما بدها يا أخي تقوم الليل هي، أو معذورة ما عليها صلاة ونائمة، أو عندك حدا مريض نائم ما بده يقوم، فما بصير تجهر فيه تزعجه يقول لك في بدينا اللي أنا عم صلي. وإذا عم تصلي يعني لك صلي، روح صلي بغرفة ثانية، وإذا ما في بالبيت غير غرفة واحدة تصلي سرا، إلا إذا هو سمح لك قال لك ارفع صوتك أنا أسر بسماع القرآن مسرور. إيه والله برفع صوتي. أو إذا شو قال في الثاني؟ قال: ويقاس على ذلك من يجهر بالذكر أو القراءة بحضرة من يطالع. أنت عم تجهر وفي غيرك عم يقرأ، عم يقرأ قرآن أو عم يقرأ كتاب، عم يذاكر دروسه مثلا، بحضرة من يطالع أو يدرس، أو يدرس مثل الآن أنا عم درس، يجي واحد بصلي بيجهر مثلا يرفع صوته فيزعج مثلا نافلة، عم يصلي نافلة ما بصير يرفع صوته إنه أنا عم درس. ممكن يكون عندك مدرس خصوصي عم يدرس ابنك، ما بصير واحد يرفع صوته بالقرآن يزعجه حتى هي يعني. قال: أو يصنف، عم يكتب، تشوش له أفكاره. ولذلك في المسجد قال صلى الله عليه وسلم: لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. كون أنت عم تقرأ آية فيها عذاب وواحد تاني عم يرفع صوته عم يقرأ آية فيها رحمة، ما تعرف تتفكر بجهنم ولا بالجنة مع بعض، ما تزبط. بس عم تقرأ آية فيها حكم شرعي والتاني عم يقول مثلا: ألا لعنة الله على الظالمين، يعني ما بيركب مع بعضه. أو تكون عم تراجع محفوظاتك واحد بيرفع صوته بشوش عليك. ولذلك كل واحد يقرأ يسمع نفسه، هذا أفضل شيء. فإذا لا يجهر إلا إذا كان لا يخاف الرياء ولا يتأذى به أحد. إذا في تأذي أو رياء يسر مطلقا عند ذلك. هي نقطة هامة جدا حبيت نبه عليها. قال: ويسن للصبح، يسن مفرد، يسن للصبح والظهر طوال المفصل، وللعصر والعشاء أوساطه، وللمغرب قصاره. شو يعني؟ قال العلماء، طبعا ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت السبع الطول، الطول مو الطوال، الطول بدون ألف. قال: الطول جمع طولا، مثل كبر، إنها لإحدى الكبر، إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. الكبر جمع كبرى، والطول جمع طولا. قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت السبع الطول مكان التوراة، وأعطيت المئين مكان الإنجيل، وأعطيت المثاني مكان الزبور، وفضلت بالمفصل. فهذا القرآن الكريم حوى الكتب الأساسية الكبرى التوراة والإنجيل والزبور، وفيه زيادة. ذلك لو أنزلنا عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مهيمن يعني شاهد، فكتابنا يشهد لكتب الله المنزلة بالصدق، وإذا حرفت فالمرجع إلى كتاب الله وهو القرآن لأنه مهيمن على سائر الكتب. فشو يعني مفصل ومعين؟ قال العلماء قسموا القرآن. هلأ القرآن ممكن تطلق عليه كل متاني، قال الله تعالى عنه كتابا متشابها متانية، متانية تقشعر منه جلود الذين خسروا. شو يعني متاني؟ أي يثنى ويكرر، تقرأ الصبح تقرأ المساء ترجع تعيد السورة في صلاة الفجر، تقرأ ليلة الجمعة تقرأ تعيد الختمة، تثنى تثنى يعني تكرر تكرر. فالقرآن كله اسمه متاني من هذه الناحية، ولكن من الناحية الاصطلاحية قسم العلماء القرآن إلى أقسام، أربع أقسام أساسية، واحد اثنين ثلاثة. القسم الرابع مقسوم إلى ثلاثة أقسام أيضا. القسم الأول اسمه الطول، وهي سبع صور، لأنه اسمها السبع الطول، بس إذا عديتهم تلاقيهم ثمانية: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأنفال والأعراف والأنفال والتوبة، لأن الأنفال والتوبة جعلتا كسورة واحدة. لذلك بعض العلماء يرى بدل الأنفال والتوبة يضع سورة يونس، قل السبعة السبعة من البقرة إلى يونس مع حذف إيش؟ الأنفال والتوبة. ولكن الراجح أن الأنفال والتوبة تعتبران سورة واحدة، لذلك لا يوجد بسملة. ذكرت هذا الكلام في الدرس الماضي أظن. فإذا السبع الطول من أول البقرة إلى آخر التوبة، هذا اسمه السبع الطول. القسم الثاني اسمه المئون. مئون سمي مئين لأنه يعني يقارب مئة آية، مئة وشوي، مئة وشوي، مئة قريب من المئة. مئون يبدأ من أول يونس ينتهي في آخر سورة السجدة، من أول يونس إلى آخر السجدة اسمه هذا القسم المئون. القسم الثالث اسمه المثاني. شو بعد السجدة بيجي؟ الأحزاب، من أول الأحزاب إلى آخر الحجرات، هذول اسمه المثاني. بعد الحجرات شو بيجي؟ قاف، من أول قاف لآخر القرآن اسمه المفصل. هذا المفصل مقسوم لثلاث أقسام، من أول قاف لآخر المرسلات، من أول قاف إلى آخر المرسلات يعني آخر الجزء 29، هذول اسمهم طوال المفصل. من أول عمة إلى آخر الليل، والليل إذا يغشى، من أول سورة عمة إلى آخر سورة الليل اسمه أوساط المفصل، وسط. إذا المفصل ثلاثة: طويل ووسط قصير. الطويل من أول شو؟ قاف لآخر المرسلات. الوسط من أول عمة لآخر الليل. القصير من أول الضحى إلى آخر القرآن، إلى آخر سورة الناس، هذا اسمه قصار المفصل. ما تسمع إلا قرأ القارئ الفلاني ما تيسر له من قصار السور، أصدق قصار المفصل. خلاص عرفنا؟ نعم. شو هذا؟ الحواميم. شو بقى؟ الحواميم داخلة، الحواميم داخلة بالمثاني، لأنه بين الأحزاب والحجرات، الحواميم في المثاني في القسم الثالث. فإذا هذا التقسيم اصطلاحي. طبعا في كلام كثير للعلماء، حتلاقوا في الكتب أقوال تانية، هذا أرجح ما رجحه القراء أخيرا. يعني في كلام طويل كثير، حتلاقي سورة الصافات وتلاقي سورة الحجرات بدل قاف، وتلاقي أشياء كثير. هذا اللي اخترته أنا، اختاره الشيخ عبد الفتاح القاضي في كتابه، شو اسمه كتابه؟ تاريخ المصحف الشريف، كتاب نفيس كثير. عبد الشيخ عبد الفتاح القاضي الله يرحمه كان من قراء مصر الكبار، له كتاب صغير الحجم كبير النفع اسمه تاريخ المصحف الشريف. يعني إذا وجدتوه بنصحكم تقرؤوه، يعطيك معلومات نفيسة جدا عن كتاب الله سبحانه وتعالى، كيف كتب وكيف جمع وما الفرق بين المكي والمدني، ما هي علامات المدني علامات المكي، كيف اصطلح العلماء على كذا، ما الحكمة في تنجيم القرآن ونزوله على مراحل. كتاب نفيس كثير، صغير الحجم كبير النفع. المهم هو المعلومات هي موجودة في كتب علوم القرآن، علوم القرآن، مثل كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، هذا من كتب النفيسة أيضا، وفي كتب بس هي طويلة كتب، وهذا كتاب مختصر. المهم إذا عرفنا الآن شو يعني مفصل، نرجع للمتن. شو قال الشيخ النووي رحمة الله عليه؟ قال: ويسن للصبح والظهر طوال المفصل، يعني صلاة الظهر وصلاة الصبح استحب لك أنك تطولها شوي، تقرأ فيها من طوال المفصل، يعني عندك من سورة قاف، سورة قاف، سورة الأجزاء، عندك جزء 26، عندك جزء 27، يعني النجم، القمر، الحديد، الواقعة، ذاريات، كله، وعندك هيك لآخر المرسلات جزء 29 كله، يعني سورة تبارك، سورة نوح، والظهر والفجر طوال. قال: ويسن للصبح والظهر طوال المفصل، وللعصر والعشاء، العصر والعشاء أوساطه، يعني عندك من أول عمة لسورة الليل أو مقدارها، يعني سورة عمة، سورة عبسة، سورة النازعات، سورة التكوير في العصر والعشاء، وقصاره وللمغرب قصاره، من الضحى للأخير في المغرب، سورة الضحى، سورة الناس، إذا جاء نصر الله والفتح، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة قرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب، وقرأ سورة المرسلات في صلاة المغرب صلى الله عليه وسلم، لبيان الجواز ولبيان يعني أن الإمام له اختيارات، ما في شيء واجب عليه. الله سبحانه وتعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. قال: ولصبح الجمعة، يستحب في صلاة الفجر يوم الجمعة، وفي الأولى ألف لام ميم تنزيل، ما في غير سورة واحدة تبدأ ألف لام ميم تنزيل، هي سورة السجدة، وسورة فصلت بالمناسبة تسمى سورة السجدة أيضا، بس للتمييز بينهما يقولون ألف لام ميم السجدة أو ألف لام ميم تنزيل، أو يقولون حاميم السجدة، يقول حاميم السجدة يعني فصلت، ألف لام ميم يعني السجدة المعروفة اللي بنقرأها في فجر الجمعة. قال: وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر، سورة الإنسان، هذول سنة. طيب ليك شو سئل؟ قال: قيل للشيخ عماد الدين ابن يونس رحمه الله، قيل: إن العامة في زمانه العوام صاروا يرون قراءة السجدة يوم الجمعة واجبة، وينكرون على من تركها، من كثر الأئمة ما داوموا عليها، صاروا العوام إذا الشيخ ما قرأ سورة السجدة بينكر عليه، فكروها واجبة، لولو أنت تركت الواجب والفرض أنت عاصي، وينكرون عليه. فقال الشيخ: تقرأ في وقت وتترك في وقت فيعلمون أنها غير واجبة. فالإمام كل فترة بغير، يقرأ مثلا شهرين ثلاثة سورة السجدة والإنسان، بعدين بغير يقرأ سورة ثانية، ماشي، مشان يعرفوا الناس أنه أنها غير واجبة. طيب، قال الخامس، خلصنا من الركن الرابع. الركن الخامس في الصلاة الركوع، وأقله أقل الركوع حتى تقول فلان ركع أن ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه، تنحني حتى يوصل بطن كفك على ركبتك، إذا أصابع يديك أول أصابع يديك وصلت إلى الركبة والراحة لم تصل، أنت لم تركع بعد. ممكن واحد يكون إلا إذا كنت مريضا، هذا شيء معروف صار، إذا المريض معذور، أما غير المريض الذي يستطيع الركوع ينبغي أن ينحني حتى يصل بطن كفه إلى ركبته، هذا أقل الركوع، يعني الذي يسقط به الفرض، بطمأنينة، يركع بطمأنينة، يعني عندما يركع يبقى راكعا مقدار تسبيحة، يعني ثانية، أما إذا ركع أقل من نزل وطلع فورا لا يصح الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته، قال له: واركع حتى تطمئن راكعة، الاطمئنان أن يطمئن مقدار تسبيحة على الأقل. قال: بحيث ينفصل رفعه عن هويه، ينفصل الرفع عن الهوي، مو هو نازل وطالع مباشرة، لا، ينزل ينفصل، ينفصل بزمن مقداره تسبيحة ثم يرفع. عنه ولا يقصد به غيره. كيف يعني لا يقصد غيره؟ يعني مثلا أنا قرأت آية سجدة، قرأت آية سجدة، فنزلت أسجد سجود التلاوة، وأنا نازل في الطريق غيرت رأيي، قلت ما بدي أسجد، هي السجود سنة هذا، قمت بنص الطريق حطيت إيدي على ركبتي وساويت ركوع، حولت السجود لركوع. أنا لما نزلت شو كنت قاصد؟ سجود. فبالطريق غيرت النية حطيت إيدي على الركبة ساويت ركوع، قال هذا لا يصح لأنني قصدت غيره. شو بعمل في الحالة؟ برجع بوقف وبعدين بركع من الوقوف. في مسألة تانية، طيب هي يعني صعبة تصير، في واحدة أسهل بتصير كتير. إمامك عم يقرأ سجدة، قرأ واسجد واقترب، الله أكبر، قمت أنت سجدت وأنت نازل لقيت الإمام ما سجد، ركع الإمام ما سجد، قرأ آية سجدة بس ما سجد، قال الله أكبر، أنت ظنيته أنه بده يسجد، فنزلت، نزلت وصلت للسجود أو للركوع، ممكن تكون وصلت للسجود لقيت الإمام ما سجد، أم طلعت وأنت طالع حطيت إيدك على ركبتك ما وقفت، جعلتها ركوعا. بعض العلماء يرى أن هذه لا تصح، يعني لازم ترجع توقف وتركع من وقوف. وبعضهم قال يجوز أن يصير ركوعا لما فيه من الاتباع، لأن يعني أنت على كلا الحالتين تتبع إمامك، ولكن الأحسن ما دام أنت نازل بغير نية الركوع تطلع ترجع توقف ثم تركع من قيام، تركع من قيام حتى تخرج من الخلاف. ولو نزل هو نازل وجد الإمام غير ساجد فركع، في قول بالصحة بناء على أنه هو متبع للإمام. إذن هي معنات لا يقصد به غيره، فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكفي. وأكمل هذا أقل الركوع إذن أنه يصل بطن الراحة إلى الركبة. طيب والأكمل؟ قال وأكمله تسوية ظهره وعنقه، بصير كله مستوي، عنقك مع ظهرك، لا راسك طالع لفوق ولا راسك نازل لتحت، راسك مستوي، رقبتك مع الظهر، يعني صرت أفقي على الأرض موازي للأرض ظهرك. ونصب ساقي كمان لا تحني الركبتين، في ناس لما يركع يطوي ركبتيه، إذا ما كنت مريض الأفضل أن تنصب ركبتيك وساقيك وخفزيك كله، تنصبهم كن واقفين. ونصب ساقيه وأخذ ركبتيه بيديه، لو واحد ركع وخلى يديه مفلوتتين إلى تحت هو انحنى بس لم يضع يديه على ركبتيه، يصح الركوع ولكن لم يفعل الأفضل. الأفضل أن تضع يديك على ركبتيك وتفرق أصابعك قليلا، ما تضم الأصابع، تفرقها وتجعلها مستقبلة القبلة، يعني هكذا لا تعمل إيدك، لا تدخل الأصابع إلى الداخل، في ناس يمسك ركبته ويدخل الأصابع إلى داخل الرجلين وبعضهم يفتحها لبرا. السنة الأفضل أن تجعلها هكذا، يعني كأنها مستقبلة للقبلة لأنها أفضل الجهات. وأخذ ركبتيه بيديه وتفرقة أصابعه للقبلة ويكبر في ابتداء هويه، أول ما تنزل تقول الله أكبر، لما تقول الله أكبر ترفع إيدك، عندنا السنة رفع اليد عند الركوع وعند الرفع من الركوع، فتبدأ هكذا سوائر تقول الله أكبر، ترفع يدك مع التكبير وتنهي تنزيل اليد مع انتهاء التكبير. قال ويكبر في ابتداء هويه ويرفع يديه كإحرامه ويقول في الركوع، يعني سبحان ربي العظيم 3 مرات، وفي بعض العلماء يرى استحباب وبحمده كما قال زاد الإمام في كتاب التحقيق، وبحمده 3 مرات، سبحان ربي العظيم وبحمده. شو يعني وبحمده؟ سبحان ربي العظيم معروف، يعني أنزه الله عما لا يليق به، سبحان ربي تسبيح يعني التنزيه، يعني اعتقادك أن لله كل كمال واستحالة كل نقص على الله تعالى، سبحان ربي العظيم. طيب وبحمده أي أسبحه مقرونا بحمده، يعني كأنك عم تقول سبحان الله والحمد لله، سبحان الله وبحمده، كأنك عم تقول سبحان الله والحمد لله. أو معنى ثاني وبحمده سبحته، يعني بفضل الله أنا عم أقول سبحان الله، لولا أنه الله من علي فألهمني التسبيح لما استطعت أن أسبحه، فأنا أسبحه حامدا له في الأولى، أو لأنه تفضل علي وبحمده أي وبفضل الله سبحته، فإما سبحته حامدا له أو سبحته بفضله وبحمده، معنيين. لذلك لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. إذن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده 3 مرات، قال طبعا هي أقل الكمال، فإذا كنت منفرد أنت لوحدك عم تصلي أو إمام جماعة محصورة 5 6 10 وقالوا لك طول قد ما بدك، أو كنت في صلاة التهجد في رمضان والعرف عند الناس أن الإمام يطيل، عند ذلك تزيد على 3 5 7 9 11 وهو أكثر الكمال، أكثر الكمال عند الشافعية أن تسبح 11 مرة، تقول 3 مرات أو 5 أو 7 أو 9 أو 11. في بعض العلماء قال يسبح ما شاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أن صحابيا نسيت اسمه يمكن ثوبان أظن واحد من خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت آتيه يعني زي خدمه بالليل، قال فأسمعه يقول سبحان ربي العظيم سبحان الله سبحان الله سبحان الله، قال ناموا فيه وروح وارجع ونسعى النبي عن يسبح صلى الله عليه وسلم، يروح ويجي ويلاقي ساعة ساعتين والنبي صلى الله عليه وسلم عم يسبح، فهذا دليل على أنه كمان يجوز الزيادة. أما إذا كنت إمام ناس مو معروفين مثل المساجد العامة أو مو راضين بالتطوير بتسبح 3 مرات بس 3، بعض العلماء بيزود له واحدة أو بيزود 2 لأنه واحدة بصير مزوزة بدنياهم مفردة دنياها مفرد، بيزود 2 عشان يعطي فرصة للمأموم أنه يلحق يقول 3 مرات براحته. هذا هو. قال ولا يزيد الإمام على 3 ويزيد المنفرد، إذا أنت لوحدك زيد. شو بيقول شو بيزيد كمان؟ لا يزيد يعني الدعاء اللي سيأتي الآن، قال اللهم لك ركعت، هذا دعاء مسنون بعد التسبيح 3 مرات في الركوع، بعد ما تقول سبحان ربي العظيم وبحمده 10 مرات تقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي. في روايات ثانية فيها زيادة بعد عصبي وشعري وبشري، بعدين بيقول وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. شو يعني استقلت به قدمي؟ يعني حملت رجلي. رجليك شو بيحملوا؟ جسمك، يعني كل جسمي خاشع لله. وما استقلت به ستزل قدم بعد ثبوتها، فإذا استقلت القدم يعني حملت الجسم. هذا يقوله بعد الآية. طيب هل يدعو في الركوع ولا لا يدعو في الركوع؟ عندنا حديثان. أول شيء قراءة القرآن في الركوع لا تجوز، مكروهة. لا تجوز يعني مكروهة مو حرام، كلمة لا تجوز تحتمل التحريم والتكريه، لما تقول عن شيء لا يجوز يحتمل أن يكون حراما ويحتمل أن يكون مكروها. فقال روى الإمام مسلم مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أظن كتبته هون الحديث، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، يعني في مرضه الأخير صلى الله عليه وسلم، فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب سبحانه عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني جدير أن يستجاب لكم الدعاء في السجود. هذا الحديث بس هم بعض العلماء قال يستحب الدعاء في الركوع مو قراءة القرآن، الدعاء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الركوع اللهم اغفر لي، ويدعو في السجود أيضا اللهم، ما دام دعا إذن يجوز الدعاء في الركوع، ولكن قراءة القرآن لا، قراءة القرآن فقط للقيام. هذا الحديث الذي ذكرته الآن كان يقول يكثر في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، رواه البخاري ومسلم. قال بعد ما بيخلص الآن سمع الله لمن حمد، بعد ما يركع السادس، الركن السادس في الصلاة الاعتدال، يعني يرفع رأسه من الركوع قائما مطمئنا، يطمئن أيضا مو يرفع وينزل على طول، يرفع مقدار تسبيحة على الأقل، ولا يقصد غيره كما سلم لما ركع ما قصد غيره، كذلك في الرفع ممكن واحد هو راكع مر صرصور ثعبان عقرب صار انفجار فرفع رأسه ردة فعل، ممكن وجعه ظهره صار عنده لمعة بظهره رفع رأسه ردة فعل، قال لك خلاص طلعنا وطلعنا سمع الله لمن حمده، انه لا ما بيمشي الحال، لازم ترجع تركع وترفع بقصد الرفع، مو يكون رفعك غير مقصود ردة فعل، ممكن واحد يخاف هو راكع يمر شيء من قدامه فيرفع رأسه من الخوف مثلا، في هذه الحالة هذا لم يرفع بقصد الرفع ولكن رفع غير إرادي، فبيرجع بيركع ويرفع مرة ثانية، ما فيها سجدة، لا ما فيها سجود سهو هذه العملية. طيب هلأ مثلا إذا أنا راكع مع الإمام فات واحد على الجامع عم يصلي ركعتين سنة وأنا ما لي شايفه قال الله أكبر، متفكرت الإمام رفع، لما ترفعت لما تلاقيت الإمام لسه راكع شو بعمل؟ استنى ولا برجع؟ برجع، برجع وبرفع مع الإمام بعدين. طيب لو استنيته، لو ما كون أنا سبقت الإمام بركن واحد صلاتي صحيحة، لا تبطل الصلاة بس كون خالفت، يعني سبق الإمام بركن واحد لا يبطل الصلاة، أما ركنين يبطل الصلاة. طبعا في نهي هذا، أما الواحد لو تعمد قال صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم أن يرفع رأسه، من يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يحول رأسه رأس حمار، يعني إما حقيقة فيمسخه أو يجعله أبله في تفكيره بليد مثل الحمير والعياذ بالله. المهم قال فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي، ويسن رفع يديه مع ابتداء، لأن رفعنا ايدنا وركعنا، لما بدي ارفع وانا طالع برفع ايدي سمع الله لمن حمده، مع ابتداء رفع راسي قائلا سمع الله لمن حمده، شو يعني سمع الله لمن حمده؟ سمع هنا معناها قبل، انك سميع الدعاء، سميع بمعنى السمع وبمعنى القبول، يا سامع الدعاء يعني يا قابل الدعاء ومستجيبه، فسمع الله لمن حمد أي قبل الله لمن قال الحمد لله، يعني كل واحد يقول الحمد لله الله بيسمع منه ويقبل منه، وقيل معناها غفر الله له، سمع الله لمن حمد أي غفر الله له، قيل قبل حمده وقيل غفر له، طبعا هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سمع الله لمن حمد. بعدين فإذا انتصر بعد ما يوقف قل ربنا لك الحمد، في روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث قال انه اذا قال الامام سمع الله لمن حمده قولوا ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد. الامام الشافعي رحمه الله قال لانه قال العلماء يقول ربنا لك الحمد او ربنا ولك الحمد، طبعا كيف تصير هي ربنا ولك الحمد من ناحية الأعراب، ربنا ولك الحمد يعني يا ربنا ولك الحمد، قال ايه هي معناتها جملتان منفصلتان، الأولى ربنا يعني يا ربنا استجب لنا واغفر لنا واقبلنا، محذوف الدعاء لأنه مفهوم ربنا، يعني يا ربنا يا رب، دعاء مطلق، دعاء كل احتياجاتك داخل في كلمة ربنا. بس ما خلصت الدعاء قل له ولك الحمد، كمان في اعتراف، يعني أعطيني وأنا حامد لك أيضا. لذلك قال الإمام الشافعي نفسه في كتاب الأم الثاني أحب إلي ربنا ولك الحمد، قال لأنه جمع معنيين الدعاء والاعتراف. لو قال ربنا لك الحمد بكفي، لو قال ربنا ولك الحمد أحسن، ربنا لو قال اللهم ربنا ولك الحمد ورد ذلك أيضا، ففيها عدة صيغ. شو ما تقول الله يتقبل، أي ربنا استجب لنا ولك الحمد على هدايتك إيانا. ثم يزيد إيه؟ يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هي الصيغة لم يذكرها جمهور علماء الشافعية مع أنها من رواية البخاري، لذلك الإمام النووي ما قال فوق، قال بالشرح. شو قال النووي؟ قال فإذا انتصب قال ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده. يعني لو تجسد الحمد بصورة نورانية ليملأ السماء ويملأ الأرض ويملأ ما شاء ربنا من شيء بعد، من العرش والكرسي واللوح المحفوظ وعالم القلم وسدرة المنتهى، وما يخلق الله مما نعلم مما لا نعلم، قال ويخلق ما لا تعلمون، كل ما خلق ربي هذا الحمد الذي أحمده به يملأ كل هذا الكون. هذا حمد، حمد، شوف الحمد هذا. كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم لك الحمد عدد كل شيء، اللهم لك الحمد ملء كل شيء، عدد كل شيء وملء كل شيء. بعدين يقول اللهم لك الحمد عدد ما أحصى كتابه. طيب اللي أحصى كتابه داخل فيه، كل شيء داخل. قال لا، بس هذا بيتكرر، كأنك عم تقول له لرب العالمين اللهم لك الحمد مليون مرة ولك الحمد 500,000 مرة. ما 500,000 داخل بالمليون، فصاروا مليون ونص، صاروا مليون ونص. فلما تقول له اللهم لك الحمد عدد كل شيء، بعدين تقول له اللهم لك الحمد عدد ما أحصى كتابه، يعني زيادة على كل شيء، يعني عم تضاعف. هذا من حمد النبي سيدنا محمد، اسمه محمد، اسمه محمد واسمه أحمد واسمه محمود، وهو أحمد الحامدين لرب العالمين. فلما يعلمك الحمد تعلم منه كيف تحمد الله. اللهم لك الحمد عدد كل شيء، اللهم لك الحمد ملأ كل شيء، اللهم لك الحمد عدد ما أحصى كتابك، اللهم لك الحمد ملأ ما أحصى كتابك، اللهم لك الحمد عدد ما في الأرض والسماء، اللهم لك الحمد ملأ ما في الأرض والسماء، اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. شيء عظيم. ومع كل هذا الحمد وكل الحمد لله، صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لما يخر تحت العرش ويسجد لله قال فيلهمني الله من المحامد ما لا أعرفه الآن، اللهم صل وسلم عليه، فيحمد الله بمحامد ما حدا سمعها لسه من الخلق، ربي بلهم وياها. فيقول له يا محمد ارفع رأسك وسل طوقه واشفع تشفع، اللهم صل وسلم عليه. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ويزيد المنفرد لوحدك عم تصلي أو إمام محصورين راضين بالتطويل، تقول أهل الثناء والمجد، أهل يعني يا أهل الثناء والمجد، نداء. أو ممكن تقول أهل الثناء والمجد، يعني أنت أهل الثناء، إما أن تعتبرها خبر لمبتدأ محذوف تقديره يا رب أنت أهل الثناء والمجد، تقول أهل، أو أهل يعني يا أهل الثناء والمجد، المجد العظمة الله سبحانه وتعالى، أهل الثناء وأهل المجد العظمة. يعني أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، كلمة جملة كلنا لك عبد جملة اعتراضية يعني جاية بالنص، أحق ما قال العبد لا مانع لما أعطيت. شو أحق ما قال العبد؟ لا مانع لما أعطيت. وممكن تكون أحق ما قال العبد يعني ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد، خبر للجملة الأولى. ثم يبدأ لا مانع لما أعطيت وكلنا لك عبد. شوف هذا بعض العلماء جعلها خبر للجملة الأولى، يعني لك الحمد أحق ما قال العبد، أو أحق ما قال العبد، لا مانع لما أعطيت، لا مانع، احفظها قاعدة، هي عقيدة، لا مانع لما أعطيت. إذا الله أعطاك حدا بيقدر يمنع؟ أبدا. ولا معطي لما منعك، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد فاعل ينفع، يعني لا ينفع الجد ذا الجد منك، الجد فاعل مؤخر. شو يعني لا ينفع ذا الجد منك الجد؟ الجد هو الحظ والغنى والمال، يعني لا ينفع المال صاحبه عند الله، الذي ينفعه التقوى، التقوى بالمال ولا بغير المال؟ المال نفسه كمال لا ينفع. والله أنا عندي مليار، بكرة بشتري الجنة، ما في تشتري ولا أملي من الجنة، لو تدفع ملء الأرض، شوف لو أن لهم ما في الأرض جميعا، مو مليار، جميعا ومثله معه لافتدوا به، ما ليفتدوا به ما تقبل منهم، ما في. فالمال مو هو اللي بينفع، اللي ينفع التقوى، أن تتقي الله بالمال وبالأعمال الثانية، أي معنات لا ينفع ذا الجد منك الجد، أي وإنما ينفعه العمل الصالح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. بس في سؤالين على السريع لأخونا مشان ما يزعل مني. السؤال الأول قال: أي الأعمال أفضل بعد الصلاة المكتوبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن هذا السؤال، أي الأعمال أحب إلى الله؟ واحد يقول له الصلاة على وقتها، واحد يقول له الصيام، واحد يقول له بر الوالدين، حسب حال الشخص. فإذا أنت محافظ على الصلاة المكتوبة الحمد لله، شو أي الأعمال أفضل بعدها؟ أنت انظر بإيش عندك تقصير، هون هو أحب إليك. يعني إذا مقصر بصلة الرحم، معناته صلة الرحم أحسن شيء بالنسبة لك. قصر بالصدقة، عليك بالصدقة. قصر بالصيام، عليك بالصيام. فهي تختلف باختلاف حال الشخص. أما الأحاديث العامة اللي موجودة أن الصلاة على وقتها، بر الوالدين، الجهاد في سبيل الله. السؤال الثاني قال: هل يجوز أن نختار الامتثال بدل التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختار سيدنا علي التأدب؟ هذا الكلام اللي حكيناه من زمان طبعا، موضوع سيدنا وكذا. هذا أخي السؤال لا يسأل، اللي ليش؟ لأنه هذا حال لا تستطيع أن تتكلفه أصلا. واحد مغرم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاتباع، شو بيقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيقول له لبيك، قال له قولوا اللهم صل على محمد، قال له لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما يستطيع أن يخرج عن هذا الحال. تقول له قول سيدنا، بيقول لك ما بقدر، النبي قال قولوا صلى عليه على محمد، خلاص على محمد. الثاني عنده حال الأدب، غالبه حال الأدب، ما بيقدر يقول محمد حاف، لازم نحط مع سيدنا، ما بيقدر، ما فيك تجربه، هو حاله هيك، ما بيقدر يقول اللهم صل على محمد. قال له النبي قول اللهم صل على محمد، قال له يا رسول الله مع احترامي لك رح نفذ أمرك، بس بدون سيدنا، لأنه أنا ما بقدر أقول اسمك بدون سيدنا. حال، فهمت شو قصدي؟ فسيدنا علي في غزوة الحديبية كتب من محمد، هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله قريشا، قالوا له لو نعلمك رسول الله كنا ما منعناك من دخول مكة، كنا آمنا امحيا. قالوا لسيدنا علي، سيدنا محمد ما كان يكتب صلى الله عليه وسلم، قالوا لسيدنا علي امحيا، امحي كلمة رسول الله، قال له ما بمحيا. كيف بده يمحي كلمة رسول الله؟ حس حاله انه اذا معاها كأنه مو مؤمن، فهمت شو قصدي؟ هذا حال. فالنبي وافق، ما قال له ليش عصيت امري، قال له طيب دلني على هوينها، قال له ليك، قال له انا بمحيا، فهمت شو قصدي؟ فلما يكون غالب عليك حال الادب، انت اصلا ما تستطيع الا ان تتادب، ولما يغلب عليك حال الامتثال لا تستطيع الا ان تمتثل. اما من الناحيه العلميه بقى، لما واحد يكون خارج الحال عم يالف كتب وقاعد عم ينظر ويكتب، بيقول لك الادب افضل ولا الامتثال افضل؟ ما هذا في الحقيقه هو عباره عن شيء غير متكلف، المقصود منه انه صاحب الحال لا ينكر على صاحب الحال الاخر، ما دام اثنين ما خالفوا الشرع، صاحب الادب لا ينكر على الممتثل، والممتثل لا ينكر على المتادب. فهمت شو قصدي؟ هذا هو. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك ولا تشغلنا بسواك، وفرحنا يوم لقاك، وعافنا واعف عنا يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارض عنا رضاء لا سخط بعده. اللهم أنزل علينا السكينة والرحمة، واجمعنا عليك، وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.